وصية الألبيري. هو الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود ابن سعد التجيبي من أهل غرناطة، يعرف بالألبيري ويكنى أبا إسحاق. اشتهر بقصيدته التائية التي يوصي بها ابنه أبا بكر ويحثه فيها على طلب العلم والعمل به. قال العلامة أبو الحجاج يوسف بن محمد: كان الفقيه أبو عبد الله بن سودة شيخي رحمه الله يحمل طلبته على حفظها لجودتها. تفوت فؤادك الأيام فتى، وتنحيت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحاك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينيك من غشاها، ويهدك الطريق إذا ضللت، وتحميل منه في نديك تاجا، ويكسك الجمال إذا عريت، ويجلو ما بعينيك من غشاها، ويهدك الطريق إذا ضللت، وتحميل منه في نديك تاجا، ويكسك الجمال إذا عريت، ينالك نفع ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العبد المهناد ليس يمهو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما، لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فلو قد ذقت من حلواه طعما، لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزيناتها كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءات قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا

ولا دنيا بزيناتها كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا. وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبخ علمت فهذا محب. فكيف تحب ما فيه سجنتا وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجدا لما خلقتا. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا. ومن لاك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا. ولا تقل الصبا فيه انتهال وفكر كم صغير قد دفنتا. لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديتا بمن صحبتا. ونادك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهتا. ويقبوح بالفتى فعل التصابي وأقباح منه شيخ قد تفتى. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدار من ذممتا. وتشفيق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا. ولو قد جئت يوم الحاشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. لأعظمت الندامات فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا. لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أراك اقتديتا بمن صحبتا. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهتا. تفر من الهجير وتتقيه فهل من جهنم قد فررتا. ولست تطيق أهوناها عذابا ولو كنت حديدا بها لذبتا. وغرب فالتغرب فيه خير وشرق بريقك قد شرقتا. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا.